لي صاحب دار غرام ابرق الريش وانا جنوبي شب راسي وعيني يا ابوي تكفى كيف بالله بعيش والفين كيلو بين خلي وبيني والفين الفضاء والفين مركز وتفتيش والشوق حمله والبلاغ الوينيني والفين نقطة والفي مركز وتفتيش والشوق حمله والبلاغ الوينيني وان جيت تلفن جبل ارسل تشويش والوصل شفي والظروف تحديني لكن على الله بكتب القف واطيش عله مع الركبان يا صدنيني لكن على الله بكتب القف واطيش عله مع الركبان يا صدنيني سلام للي كفاها ما بعدنش من غير محرم وعلمي يقيني سلام من قلبي لقلبك وبشوش يا صلي قلبك وين ما تحتريني سلام من قلبي لقلبك وبشوش يا صلي قلبك وين ما تحتريني لما الحلا والزن والملح والعيش بيني وبينك مقبلات السنين ما انساك والله لو يتأمرنا خربش ويعود للسن حياة الخميني ما انساك والله لو يتأمرنا خربش ويعود للسن حياة الخميني ولا انساك والله يا حبيبي وحتش تعسك بنات الغرب لحن الهجيني وإن قالها الله لعطي الحظ بخشيش واجيك سعى وحيا الشوق فيني وإن قالها الله لعطي الحظ بخشيش واجيك سعى وحيا الشوق فيني بعدك عذاب يجرح القلب وعيش على الرجاوي ويدوم بينك وبيني ودعتك الله وانت بالابرق الريش لاح دنيا حوف الصيد يا نور عيني على موقع القصيد يا ابو سعد ضاق صدري ضاق صدري والسبب خافي على موقع القصيد يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي ما بديت سري لو انه زاد بجوره اساير الوقت ودري ما جافي والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره احد شرب له قراح ومنبع صافي واحد زمان أهل عبه لعبة الكرة وإحنا لنا مع أهل الطولات مقافي مع رجال بكسب الطيب مذكورة مع رجال بكسب الطيب مذكورة يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي ما بديت سري لو انه زاد بجوره اساير الوقت ودري ما جافي والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره امشي قدم في طريقي منظر اخلافي ولا استمع في كلام أشخاص مغرورة، واللي بيرضى المقفي دوم حذافي، الناس في خوته ما هي بمجبورة، الناس في خوته ما هي بمجبورة. يا ابو سعد راق صدري والسبب خافي، مبديت سري لو انه زاد بي جمرة، أساير الوقت وذري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذورة، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذورة. دايم ومرقاد قصير الرابع اهدافي، ومجملتها الملابس والبادي صورة، أسقطت بعض الرموز وغيرها كافي، ما أحب أزيد الكلام ونجرح شعورة، ما أحب أزيد الكلام ونجرح شعورة. يا أبو سعد ضاق صدري والسبب خافي، مبديت سري لو انه زاد بي جورة، أساير الوقت وذري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذورة، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذورة. على موقع القصيد بتكهلا في داخل القلب حليت، قصر بليته في خفوقي ذهبك، قلبي معك له بحي ولا مت، سبت جروح غايرة من صوابك. يا ما علشانك سهرت وتعنيت، أبكي على صدر الزمن في غيابك، وإذا دعاني داعي الشوق صديت، خذلت قلب قدرك وانت خابك. يا ما علشانك سهرت وتعنيت، أبكي على صدر الزمن في غيابك، وإذا دعاني داعي الشوق صديت، خذلت قلب قدرك وانت خابك. بتكهلا في داخل القلب حليت، قصر بليته في خفوقي ذهبك، قلبي معك له بحي ولا مت، سبت جروح غايرة من صوابك. له الصدود وفي حناني تربيت، قلبي بدا بك في الهوى وانتهى بك، انده عليك وما حصل يوم رديت، وارسل مراسلي وللقى جوابك. له الصدود وفي حناني تربيت، قلبي بدا بك في الهوى وانتهى بك، انته عليك وما حصل يوم رديت، وارسل مراسيلي وللقى جوابك. بتكهلا في داخل القلب حليت، قصر بليته في خفوقي ذهبك، قلبي معك له بحي ولا مت، سبت جروح غايرة من صوابك. العام تمطر لي سحابك وهليت، واليوم مدري وين تمطر سحابك، يا انك نسيت العهد ولا تناسيت، ولا الهوى غرك وغير حسابك.

شموخ تميز هالمسافات عنا كبريائك يزود قيمتك وانت قايد ضمني لك لعلي بالحياة تهنى ضمني لك لعلي بالحياة تهنى على موقع القصيدة في خبت قلبي محطة عشق مهجورة وطير عشعش على صرافة أشواقي كانت على سكة العشاق مشهورة في استراحة لراعي الحب الأضاقي كانت بحب الحقيقي صدق معمورة في طفرة الحب واستنزاف الأدواقي كانت بحب حقيقي صدق معمورة في طفرة الحب واستنزاف الأدواقي ويا كم عظيمة تجي وتروح مقهورة لا شافت الورد لا ميل على الساقي لبار حبك ودمي وسط قرورة والثلج دمعي تحدر بين الأحداقي لبار حبك ودمي وسط قرورة والثلج دمعي تحدر بين الأحداقي أسقيك حب حقيقي والولا ثورة ومظاهرة الغلا في شارع ماقي زعيم عقلي وبوليسه وطابورة ما وقفوا ثورتي مضمي ومشتاقي زعيم عقلي وبوليسه وطابورة ما وقفوا ثورتي مضمي ومشتاقي حطيت صدري قفص والقلب عصفورة ومفتاح قفل القفص بدين سراقي وفي سوق ذيك المحطة ناس مدعورة من صحتي لا ذكرت قبل الاشراقي في سوق ذيك المحطة ناس مدعورة من صحتي لا ذكرت قبل الاشراقي تطلع مع الفجر وتغطي على نورة وترمي علي الصباح بمستوى نراقي أفرش لك الورد والأزهار منثورة وزودك بالغلا من شيشة أخلاقي خبز المشاعر شكا من نار تنورة وأحلى بيوت الغزل لرضاك تنساقي يا طب قلبي ويا جرحه ودكتورة يا وصفة الحب لا خطيت الأوراقي راحت سنين العمر والنفس مسحورة في حبك اللي يحقق هقوة الهاقي راحت سنين العمر والنفس مسحورة في حبك اللي يحقق هقوة الهاقي ومن يوم غبتي ودار الشعر منطورة من كافي اللي تراك لك على ساقي أما تجي يا الغلا وتجدد حبورة ولا أخذ المحبرة وش عاد لي باقي أما تجي يا الغلا وتجدد حبورة ولا أخذ المحبرة وش عاد لي باقي وإن كان تبغى الوعد والثورة الثورة تعالي عهد معي في شارع ماقي ونعيش محطات وفاء عمين مهجورة وطير الطاير من صرافة أشواقي وطير الطاير من صرافة أشواقي على موقع القصيدة أنا تايه قلبي ورا الحب مدري ليش وأنا ذايق من سبتك إلا لو جعل ويا صاحبي قلبي تعمل معه بشويش أخفي تفجر من ورا حتفى الأضلع أنا بيني وبينك ما ودى وملح وعيش ومن شانك أنا بيني وبينك مودة وملح وعيش ومشان كل اللي مضى قدره ترى لو تفارق دنيتي مستحيل أعيش بدونك، حياتي كلها ما لها داعي. أنا مستعد أجيك لو كان دونك جيش علشان أشوفك، لا تخذل ولا ارتعي. تحملت صعبة المواقف وحملك ريشة غمر على لقياك لو تدفع ذراعي. تحملت صعبة المواقف وحملك ريشة غمر على لقياك لو تدفع ذراعي. وتقابلني بثقل وتغلي ومدري ويش جلش تجعل قلبي ينصف واربعي. مثل ما حصل بين الصحابة وبين قريش حصل مع ضمير لا توقف ولا انصعي. أرده وحربه عن طريقك ولكن بيش بعزم الضعيف اللي من الوقت باللعي. أرده وحربه عن طريقك ولكن بيش بعزم الضعيف اللي من الوقت باللعي. حرام انت سوي في قناة الغارة تشويش إذا صرت تفهم قيمة الحب وتراعي. حرام انت سوي في قناة الغارة تشويش إذا صرت تفهم قيمة الحب وتراعي. أنا تايه قلبي ورا الحب مدري ليش، وأنا دايق من سبتك إلا لو جعل. على موقع القصيدة. يلي صطيت وخدت قلبي وقفيت ودعتك الله واحتفظ به وداعا. قلي على الاطلال وش عاد خليت، مدام قلب مولع القلب باعا. مدام قلب مولع القلب باعا. يلي صطيت وخدت قلبي وقفيت ودعتك الله واحتفظ به وداعا. قلي على الاطلال وش عاد خليت، مدام قلب مولع القلب باعا. مدام قلب مولع القلب باعا. مدام قلب مولع القلب باعا. خذيت بلحظة وقت وتسليت، تمر علي واقول سمعين وطاعة. علقت نفسي بالمحبة وصديت، رميت بي في بير من دون قاعة. رميت بي في بير من دون قاعة. خذيت بي لحظات وقت وتسليت، تمر علي واقول سمعا وطاعة. علقت نفسي بالمحبة وصديت، رميت بي في بير من دون قاعة. رميت بي في بير من دون قاعة. رميت بي في بير من دون قاعة. فصعب ظروف الوقت عني تخليت، يعني نسيت الحب في ظرف ساعة. عسى الله اني بعد فرقاك عانيت، صبري نفد ما عاد عندي مناعة. صبري نفد ما عاد عندي مناعة. فصعب ظروف الوقت عانيت خليت، يعني نسيت الحب في ظرف ساعة. عسى الله اني بعد فرقاك عانيت، صبري نفد ما عاد عندي مناعة. صبري نفد ما عاد عندي مناعة. صبري نفد ما عاد عندي مناعة. مدري وش اللي حدني لين حبيت، لابوك حب ما حصل لك شفاعة. يلي صطيت وخدت قلبي وقفت ودعتك الله واحتفظ به وداعا ودعتك الله واحتفظ به وداعا مدري وش اللي حدني لين حبيت لابوك حب ما حصل لك شفاعة يلي صطيت وخدت قلبي وقفت ودعتك الله واحتفظ به وداعا ودعتك الله واحتفظ به وداعا على موقع القصيدة. يا ربي يا من قدرتك ما تعترف بالمستحيل وتقول يا سبحانك ادعوني عبادي استجيب على موقع القصيدة. اعظم ملوك الارض ياه تحت سلطانك ذليل لو كانت تملك على المريخ وقصره ذهب انت العظيم وهيبتك اعظم وعرشك ما يميل وملكك عجيب وحكمتك اعجب وكرسيك عجب النار بمر منك ما مست براهيم الخليل كانت سلام وبرد من لطفك وهي جمر ولهب ومن رحمتك توحي إلى مريم وتوحي للنخيل واهتز جذع النخل وتسقط على مريم رطب ترني بوجهك لا غدا حملي على متني ثقيل واقبلت لا من جا ولا ملجا ولا فرصة هرب أمشي على حد الصراط المستقيم بلا دليل لطفك علي ورحمتك لا يسبق الرحمة غضب غرتني الدنيا وأنا فيها مثل عبر سبيل أول مشاوري تعب وآخر مشاوري تعب غرتني الدنيا وأنا فيها مثل عبر سبيل أول مشاوري تعب وآخر مشاوري تعب أول مشاوري تعب وآخر مشاوري تعب أول مشاوري تعب وآخر مشاوري تعب على موقع القصيدة. يا مندوبي خذ المكتوب سدا عط محمد كتابي والفدا ابن نغموش طربني قصيدة ما هو بحاجة ضرا وإشادة زبل قحطان واسمه الوليدة وهو كف ولا سامي والريادة كباح الظهل وانقلب حديدة من المليون ما ختم شهادة بلش في لحيته لو بان جدا وهو حب الشعر من حب غدا وقف قسيس صاحباني رفيدة هاي الطارات وعروش القيادة على منبر كضو حركدة ومشط لحيته وسرج جوادة أنا ودي بتكري ما هو أزيده ولو عندي عطيته ما رادا كسر أشعار ملبوس العقيدة على السحن وحر وبال البدر وقف بحزامه الناس في ميداه وقال ارهابي الشرت مدى انا شيخ الكيان لا عمدا ترى حزامي على لمسة نادى وين طحناه بالروس العنيدة حتى نتخدر في شدادة بالإعلام ومرافق زبدة فقلنا لترى ما به وادا شيل اللحية وتصويرك نعيدة ولكن مصر في عنادة يا مندوبي خذ المكتوب سيدة عط محمد كتابي والفدا على موقع القصيدة.